بين هذا الكتاب وهذا الوحي وهذا الدين عليك وعلى أمتك رحمة من الله وفضل، إن فضله كان عليك كبيرا. والفضل على النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل على أمته أيضا. ثم قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله أبدا. يعني الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأمتك إن الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أنهم يأتون بمثل هذا القرآن في لفظه وفي نسقه وفي فصاحته وبلاغته وفي علومه وفيما أودع الله تبارك وتعالى من الأسرار العظيمة، لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الظهير المعين، يعني ولو تساعد بعضهم بعض وتعاون على بعضهم على بعض إنهم لا يستطيعون ذلك. هذا فيه تحدي من الله جل وعلا يتحدى جميع البشرية، يقول أنا أقول إنكم لا تستطيعون، فمن استطاع فليأتي، ولا استطاع من ذلك التاريخ إلى الآن، ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا. جاء الفصحاء وجاء الشعراء وجاء الخطباء وجاء البلغاء، ولا أحد استطاع أنه يأتي بسورة من مثل هذا القرآن بحال من الأحوال. الكتب حرفت وهو لم يحرف، الكتب غيرت وهو لم يغير، زيد فيها ونقص، وهذا لم يجد فيه حرف ولم ينقص منه حرف واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا جعل فيه صيانة وفيه منه من هذا القرآن، ما هي الصرفة كما يقول المعتزلة، لا أبدا، من نفس القرآن، من نفس نظم القرآن ومن نفس أسلوبه وعلومه، أن أحد لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة معين متعاونين. وأيضا فيه يعني هذا من ناحية تحدي، ومن ناحية ثانية أن هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعجزات الأنبياء معجزات في وقتها ثم تذهب تنتهي بانتهاء الرسالة. فموسى عليه الصلاة والسلام يلقي العصا فتنقلب حية، ويدخل يده في جيبه فيخرجها بيضاء من غير سوء، إلى آخر المعجزات، ولكنها معجزات مؤقتة لمن شاهدها ورآها، ثم تنقضي بموت موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك عيسى يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد وهو أعمى، والأبرص البرص هذا داء لا يمكن زواله، مع هذا يبرئ يمسح عليه ويده. لكنها كلها معجزات وخوارق للعادة، إلا أنها تنتهي بزمنها بوقتها. أما معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهي باقية منذ نزل إلى أن تقوم الساعة، باقي الرسالة باقية، تلك رسالاتهم انتهت، رسالات منسوخة نؤمن بها ولكنها منسوخة. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن الله أراد بقاءها وأنها تكون خاتمة الرسالات جعل معجزتها أيضا باقية خالدة. ولذا قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبدا بحال من الأحوال. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لكن الإنسان طبيعته والعياذ بالله الكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، كررنا ونوعنا المواعظ ونوعنا الإنذارات وبينا لهم قصص الأنبياء وبينا لهم، ومع هذا ما يزيدهم إلا نفور بعد والعياذ بالله، وكل ذلك حسد. وإلا هم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين إن هذا حق لكنهم جحدوا ظلم وعدوان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم مستيقنة وتعرف إن هذا هو الصحيح وإن هذا هو الصواب، ولكنهم جحدوا ظلما وعدوان. فقال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، نوعنا الأمثال، نوعنا الأمثال ونوعنا الذكر والمواعظ، ولكن مع هذا أبى أكثر الناس، أكثر الناس ما هو كل الناس، أكثر الناس إلا كفورا. شوف كفورا، الكفر معناه تغطية الحق، تغطية الحق، ما هو ضلال، لا، عارفين الحق لكنهم منكرين. وإيش ماذا قالوا؟ صاروا يتحدون النبي ويطلبون منه خوارق العادات، ويقولون وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إن ما نؤمن لك حتى إن بلادنا قاحلة وليس فيها ماء اخرج لنا ينبوعا من الأرض نشرب ونزرع وكذا. يقول أهل مكة كفار مكة، ويقول غيرهم، لكن هذا الخطاب لأهل مكة، وقالوا لن نؤمن لك يا محمد ولن نتبعك حتى إنك تخرج لنا من الأرض، أنت نبي وأنت رسول والله سبحانه وتعالى سيطيعك إذا كنت صادق في كلامك، اخرج لنا من الأرض ينبوع، فجر لنا الأرض ينابيع، فجعها حتى نزرع ونسقي، نحن في بلاد شحيحة الماء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أنت يكون لك بساتين فيها نخيل وفيها أعناب وتفجر الأنهار خلالها وسطها وتحت أشجارها تفجيرا، اعمل كذا اعمل، خلنا ما نراك أنك تتجر وتبيع وتشتري، هل يكون لك بساتين ومزارع وأشجار وأشياء، اعمل هكذا إذا كنت صادقا أنك رسول، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار السواقي والأشياء خلالها خلال هذه الأشياء تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تسقط السماء، خلي السماء يسقط علينا كسف قطعا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني تأتي بالله والملائكة قبيلة يقابلوننا، خليه أن الله تبارك وتعالى وملائكة ينزلون من السماء. إيش فيه؟ ها؟ إيش فيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يقابلوننا ويقولون نعم هذا محمد وهذا رسول وهذا كذا وهذا كذا، يعني أشياء تعنتات يأتون بها، أو يكون لك بيت من زخرف، يكون لك يعني عمارات ويكون لك بيت يعني مزخرف ومحلا بالذهب والفضة، ويعني فيه أشياء يعني تصاوير وفي حاجات يعني مزخرفة كبيوت الأغنياء، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ترقى نحن نشاهدك وأن صاعد إلى السماء، وأيضا حتى لو رقيت لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تأتي من السماء بكتاب نقرأ هذا الكتاب بأنه من عند الله وأن هذا رسولنا وأن هذا نبينا وأنكم اتبعوه، كل هذه تعنتات من هؤلاء. ماذا كان الجواب؟ قل سبحان ربي، هذا هو جوابه، هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني سبحان ربي هذا التسبيح معنى التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن المشابه وعن المثيل وعن النديد في ألوهيته وربوبيته وصفاته، ولكن المراد بها هنا التعجب، قل سبحان ربي يعني أتعجب من أسئلتكم هذه، وأتعجب من مطالبكم هذه، وأتعجب من اقتراحاتكم ومن تعنتاتكم هذه، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا ما أنا إلا رسول من عند الله، أنا ما أستطيع أن آتي بهذه إلا من الله جل وعلا، هو الذي إن شاء أرسلها وإن شاء أتى بها، أما من عندي فلا أستطيع. هل كنت إلا بشر؟ بشر يعني مثلكم، لي صفات البشرية، رسولا من عند الله، وأكثر هذا ما عندي يعني هذه الأشياء التي تطلبونها مني. هل كنت يعني ما كنت إلا بشر الرسول؟ قال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا هو حجة الناس المكذبين، هذه حجته. إذا جاءهم رسول قال ليش يأتينا رسول منا، ليش ما نزل علينا ملك من السماء يهدينا ويدلنا ويرشدنا وينزل علي، ليش واحد منا نعرفه هو اللي يكون رسول، أي رسول؟ قال: وما منع الناس أن يؤمنوا، يعني وما منع الناس عن الإيمان إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يبعث الله بشرا رسول ما يبعث غيره؟ الجواب: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لو كان في الأرض ملائكة أنزلنا عليهم ملك، مدام بشر ننزل عليهم بشرا مثلا. فليس من الحكمة أن يكون في الأرض بشر وننزل عليهم من غير جنسهم، لا يتفاهم معهم ولا يأخذون منه ولا يعطيهم، لا، ننزل عليهم واحدا منهم يعرفونه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان حتى يتفاهم معهم ويتخاطب معهم. ولذا قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني مستوطنين في الأرض، ولا ينزل ملائكة في الأرض، ينزل جبرائيل وإسرافيل والملائكة الذين يكتبون حسنات والسيئات ينزلون، ولكنهم ما ينزلون مستوطنين ومقيمين ومستقرين في الأرض، ينزلون لأغراضهم، الأغراض التي الله كلفهم بها ثم يصعدون. أما المستوطنين في الأرض فهم البشر. ولذا قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، كان نرسل عليهم ملك منهم حتى يخاطبهم وحتى يفهمهم وحتى يعلمهم ويدلهم ويهديهم. وما دام أن فيها بشر فإننا نرسل إليهم بشرا مثلهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله يعني أكتفي بالله تبارك وتعالى أنه شاهد علي وعليكم على ما أقول وعلى ما تقولون، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل يجوز حجز مكان في الصف الأول بوضع سجادة ونحوها، أو قال آخر ضع لي هذه السجادة في الصف الأول، هل يصح هذا أم لا؟ إن كان أن الإنسان وضع السجادة يستمع الدرس أو يطوف فهذا لا بأس، جايد. وأما إن كان يضع السجادة ويخرج إلى بيته، يخرج إلى بيته ويجلس في بيته أو في دكانه، فهذا لا يجوز، إنه يتحجر الأمكنة يتحجرها عن المسلمين. وأما إذا كان لا في الحرم وفي المسجد، وإنما يتكي في مكان أو يطوف أو نحو ذلك، أو خرج ليقضي حاجته مثلا من وضوء ونحو ذلك، فهذا جائز لا بأس. يقول: يوجد ناس نعرفهم إذ عندهم مريض يكتبون له 3 ورقات، ورقة يتبخر بها، وورقة يعلقها عليه أو في جيبه، وورقة يمحوها في الماء ثم يشرب المريض يشربها. أما التعليق فلا ينبغي، لا ينبغي، أول شيء لأنه يتعلق بها، والأمر الآخر لأنه يكون فيها ذكر لله ويكون فيها آيات، ثم يعني يدخل محلات قذرة أو يحصل منه شيء أو نحو ذلك فلا ينبغي. وأما المحو فجاز بعض أهل العلم أن الإنسان يكتب مثلا في إناء، يكتب سورة الفاتحة أو آية الكرسي بزعفران أو نحو ذلك، ثم بعد يغسل يشربها المريض، أجاز بعض أهل العلم هذا. ثم قال: ما حكم الذين يذهبون لمثل هذا؟ ما ينبغي. يقول شب حريق هائل في سوق ووجدت دكانا فيه نقود ومصوغات وهرب صاحب الدكان فإن تركت النقود والمصاغ احترقا فأخذتها فهل علي إثم؟ فإن كان فيه إثم فكيف أقوم الدراهم والمصاغ من فضة والحريق منذ 40 سنة؟ أفتوني فأنا أريد أن أبرئ ذمتي. يبرئ ذمته بأن يشوف قيمتها ويعطيها أصحابا كان يعرف وإلا يتصدق بها, يعني ماله من هنا إلا الإجرة, إجرة استنقاذه فقط, هي لأصحابها ما تركوه وإنما هربوا خوفا من الحريق. يقول هناك بعض النعال مرمية عند الأبواب ولم يعرف أصحابها. هذه مرغوب عنها, مثل هذه الأشياء هذه يخرجونها كالناس من الحرم ويرمونها كذا, هذه يظهر أنها فضولات, تعتبر من الفضولات. ما يذن. يقول هل بيع بعض أدوات التجميل جائز أم لا؟ أدوات التجميل للنساء لا بس جائز, مثل هالمساحيق وهالحاجات هذه تجمل بها النساء ما في شيء, مثل الحنة مثل. قال ما حكم المسألة في المسجد كمن يسأل لديات عليه أو عجز ونحوهما؟ أرجو تبين الحكم الشرعي في ذلك. ما في شيء, النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا للمضاريين, المضاريين الذين قادموا في حاله, النبي صلى الله عليه وسلم سأل لهم الناس, يعني توسط لهم عند الناس حتى جمعوا لهم من الطعام والكسوة والنفقة. إلا إذا كان يشغل الناس عن عباداتهم كذا بكثرة السؤال, أو كان هو في غناة عن السؤال, هذا لا يجوز. يقول أرجو تفسير قوله تعالى لا تبديل لخلق الله, وهل ما يفعله الأطباء اليوم مثل التجميل للإنسان المشوه خلقه مثل الأذن والشفة وتفكيك الأنامل, فهل هذا يعتبر تبديلا لخلق الله أم لا؟ لا, مثل هذا إذا كان يعني هذا لا بأس, يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل الذي قطع أنفه أنه يجعل أنفا من ذهب, فإذا كان مثلا بالإمكان مثلا وضع شيء من لحمة فخذه أو من لحمة مثلا يعني يوضع الشيء ويجمل فيه ويتمم فيه الأشياء التي نقصت يعني بسبب حادثة أو بسبب يعني شيء, ما بأس بهذا, ما في شيء. هل صحيح أن التسبيح والتحميد والتهليل يقوم مقام سجود التلاوة؟ لا, ما يقوم, إما يسجد سجود التلاوة وإما لا يسبح. هل صحيح فعل من أخذ لقطة وبعد أخذها أعادها في مكانها بعد فترة مثل يوم أو أسبوع أو شهر؟ ما ينبغي هذا. لا يردها شيء. يقول إذا ترك الرجل الصلاة خلال شهرين أو مدة شهرين ثم مات, هل يدفن مع المسلمين ويصلى عليه أم لا؟ يدفن يصلى. يقول وجدت 50 ريال في مكان قلت للناس الذين كانوا موجودين في ذلك المكان فما تكلم أحد, فجعلتها على نيته على نية صاحبها لصالح تحفيظ القرآن, هل فعل هذا صحيح؟ صحيح. وجدت ضالة ماشية كثيرة وعرفتها فلم أجد صاحبها, ثم بقيت عندي مدة طويلة ثم نمت وكثرت خلالها, ولكن أنفقت عليها نفقة وبعد ذلك جاء صاحبها, فماذا يجب لي وماذا يجب عليه؟ هي لصاحبها, ويجعل النمى الذي فيها يجعل شراكة بينه وياه, كن شراك, كن كالمضاربة. قال أديت العمرة وأريد السفر, هل يجوز له أو عليه طواف الوداع؟ طواف الوداع للعمرة غير واجب, لا يجب, لكن الأفضل أن يطوف, وإذا لم يطوف فليس عليه شيء. قالت جاءت معتمرة وطافت بليت وسعت بين الصفا والمروة مبتدئة بالمروة غافلة، فماذا تفعل؟ هل تعيد الإحرام؟ إذا ابتدأت بالمروة لا تعتبر الشوط الأول، يعني الاعتبار بل يبتدأ من الصفاء. ماذا تفعل؟ وهذا كيلغي. فإذا كانت طافت سبعة مبتدئة بالمروة باقي عليها واحد، تطوف طوافا تسعى أيضا واحد، طواف واحد، سعي واحد. تستأنفه ولا بدون؟ تستأنف؟ ها؟ يعني تبدأ مرة ثانية؟ لا ما تعيده، لأن السعي لا يشترط فيها الموالاة. تقول أمها مريضة ولا تستطيع الوضوء، هل يجوز لها التيمم داخل المسجد؟ يجوز، لا بس يجوز على فرش المسجد أو على أرض المسجد جاي. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.